أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون مع القرآن. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن التلاوات المرتلة وهي للقارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة. استمعنا إلى هذه التلاوة من سورة الفاتحة والمؤمنون. افتتحت سورة المؤمنون بالحديث عن الصفات الكريمة التي وصف الله تعالى بها عباده المؤمنين، ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى الحديث عن أطوار خلق الإنسان، فابتدأت ببيان أصل خلقه وانتهت ببيان أنه سيموت ثم سيبعث يوم القيامة ليحاسب على ما قدم وما أخر. وبعد أن ذكر قصصهم وجه سبحانه وتعالى نداء عاما إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، أمرهم فيه بالمواظبة على أكل الحلال الطيب وعلى المداومة على العمل الصالح، وبين سبحانه أن شريعة الأنبياء جميعا هي شريعة واحدة في أصولها وعقائدها. ثم تحدثت السورة الكريمة حديثا طويلا عن موقف المشركين من الدعوة الإسلامية وبينت مصيرهم يوم القيامة، ثم صورت السورة الكريمة في أواخرها أحوال المشركين عندما يدركهم الموت وكيف أنهم يتمنون العودة إلى الدنيا، ولكن هذا التمني لا يفيدهم شيئا، وكيف يوبخهم سبحانه على سخريتهم من المؤمنين في الدنيا. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله من جديد أيها الكرام، ولازلنا نتواصل معكم في هذه الحلقة من البرنامج اليومي مع القرآن إلى المحطة الثانية وهي ضمن تلاوات المساجد. هنا تلاوة للقارئ عبد الرحمن الرشود إمام جامع الموسى بالرياض في حي الربوة، نقدم له هذه التلاوة من سورة هود. من تلاوات المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.